بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الحلقة الخامسة من أخبار أحد، رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الآن خبر الهزيمة التي حصلت. قالوا لما صاح إبليس إن محمدا قد قتل تفرق الناس، فمنهم من ورد المدينة، فكان فيما يذكرون أن أول من دخل المدينة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجل اسمه سعد بن عثمان، ثم ورد بعده رجال حتى دخلوا على نسائهم، حتى جعل النساء يقولن أعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرون؟ قال يقول ابن أم مكتوم الأعمى أعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرون؟ ثم جعل يؤفف بهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه بالمدينة يصلي بالناس، ثم قال اعدلوني على الطريق، يعني طريق أحد، فعدلوه على الطريق، فجعل يستخبر كل من لقي على طريق أحد حتى لحق القوم فعلم بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع وهو أعمى رضي الله عنه. وكان ممن ولى فلان فيما يذكرون، والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب وسواد بن غزية وسعد بن عثمان وعقبة بن عثمان وخارجة بن عامر، يقولون بلغ ملل لازال يعرف باسمه على طريق مكة، وأوس بن قيضي، في نفر من بني حارثة بعضهم بلغ الشقرة وهي أيضا بطريق القصيم الآن. قال ولقيتهم أم أيمن تحثي في وجوههم التراب وتقول لبعضهم هاك المغزل فاغزل به وهلم سيفك، فوجهت إلى أحد مع نسيات معها نسوة. وقال بعض من يروي الحديث إن المسلمين لم يعدوا الجبل، يعني حتى الهرب كانوا في سفحة ولم يجاوزوه إلى غيره، وكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إنه كان بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهم يومئذ كلام، فيما بعد بعد سنين طويلة يعني في خلافة عثمان. فأرسل عبد الرحمن بن عوف إلى الوليد بن عقبة فدعاه، فقال اذهب إلى عثمان فبلغه عني ما أقول لك، وكان وليد أخوه من أمه، فإني لا أعلم أحدا يبلغه غيرك. قال وليد أفعل. قال قل يقول لك عبد الرحمن شهدت بدرا ولم تشهد، وثبت يوم أحد ولم تثبت، وشهدت بيعة الرضوان ولم تشهدها. فجاءه فأخبره فيما يذكرون، فقال عثمان صدق أخي، تخلفت عن بدر على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مريضة، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي وأخبرني أن لي أجري هو بدري، فكنت بمنزلة من حضر، ووليت يوم أحد وقد عفى الله ذلك عني. وأما بيعة الرضوان فهي كانت بسببي، خرجت إلى أهل مكة وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان خرج في طاعة الله وطاعة رسوله، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه الأخرى، فكانت شمال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من يميني. قال عبد الرحمن لما جاء الوليد صدق والله أخي. ونظر عمر بن الخطاب إلى عثمان فقال هذا ممن عفى الله عنه، والله ما عفى الله عن شيء فرده، وكان قد تولى مع من تولى يوم التقى الجمعان. وسأل رجل من الخوارج الثوار ابن عمر عن عثمان، فقال إنه أذنب يوم أحد ذنبا عظيما فعفى الله عنه، وهو ممن تولى يوم التقى الجمعان، وأذنب فيكم ذنبا صغيرا فقتلتم. يقول ابن عمر، الحديث في البخاري إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لقد عفى الله عنهم. وقال علي لما كان يوم أحد وجال الناس تلك الجولة أقبل أمية ابن أبي حذيفة ابن المغيرة وهو دارع مقنع في الحديد ما يرى منه إلا عينه، وهو يقول يوم بيوم بدر، فيعترض له رجل من المسلمين فيقتله أمية. قال علي رضي الله عنه فأصمد له فأضربه بالسيف على هامته وعليه بيضة وتحت البيضة مغفر، قال فنبى سيفي وكنت رجلا قصيرا، قال ويضربني بسيفه فأتقي بالدرقة، فلحج سيفه قال فأضربه، لحج يعني نشب بالدرقة، قال وكانت درعه مشمرة فأقطع رجليه فوقع، فجعل يعالج سيفه حتى خلصه من الدرقة، وجعل يناوشني وهو بارك على ركبتيه حتى نظرت إلى فتق في درعه تحت إبطه، قال فأخش بالسيف فيه فمال ومات وانصرفت عنه رضي الله عنه. ويرون قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أنا ابن العواتك، أنا ابن العواتك، وقال أنا النبي لا كذب. العواتك ثلاث نسوة من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن اسمها عاتكة وكلهن من سليم، كل واحدة عمة الأولى عمة الثانية والثانية عمة الثالث. فالأولى عاتكة بنت هلال بن فالج، هذه أم عبد مناف بن قصي، والثانية عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بنت مرة، مرة أخو عاتكة الأولى، وهذه أم هاشم بن عبد مناف. والثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال، يعني الأوقص أخو عاتكة الأولى الثانية، وهذه أم وهب أبو آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. فثنتين من جهة أبيه، واحدة أم هاشم، واحدة أم عبد مناف، والثالثة من جهة أمه، أم وهب والد آمنة، وكلهن من سليم، ولذلك بنو سليم يفتخرون بهذه الولادة. فقال أنا ابن العواتك. وقالوا أتينا عمر بن الخطاب في رهط من المسلمين قعودا في الجبل، ومر بهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك مسمن عليه، فقال ما يقعدكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه، ثم جالد بسيفه حتى قتل. فقال عمر بن الخطاب إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده يوم القيامة. قالوا ووجدوا به 70 ضربة في وجهه، ما عرف حتى عرفته أخته ببنانه، ويقال بحسن ثناياه أو حسن بنانه. هذه قال أنس، الحديث في الصحيح، وهو الذي قال هو وسعد بن ربيع، قال واها إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. ثم قال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع هؤلاء، وأشار المشركين، وأعتذر إليك ما صنع هؤلاء، وأشار إلى من فر من المسلمين، ثم قاتل حتى قتل. واها إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. ومر مالك بن الدخشم على خارجة ابن زيد بن أبي زهير، وهو قاعد في حشوته يعني في أمعائه، به 13 جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل. فقال أما علمت أن محمدا قد قتل؟ قال خارجه فإن كان قد قتل فإن الله حي لا يموت، وقد بلغ محمد، فقاتل عن دينك، قاتل عن دينك، رضي الله عنه. ومر على سعد بن ربيع وبه 12 جرحا قد خلصت إلى مقتل، فقال أعلمت أن محمدا قد قتل؟ يقول مالك بن الدخش وهو بدري. قال سعد بن ربيع أما محمد فأشهد أنه قد بلغ رسالة ربه، فقاتل عن دينك فإن الله حي لا يموت، وإنما قال منافق. يقول سعد إن رسول الله قد قتل، فارجعوا إلى قومكم فإنهم داخل البيوت. وقالوا أقبل ثابت بن الدحداحة يومئذ والمسلمون أوزاع قد سقط في أيديهم، فجعل يصيح يا معشر الأنصار إلي إلي أنا ثابت بن الدحداحة، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين، وقد وقفت لهم كتيبة خشناء فيها رؤساؤهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب الفهري، فجعلوا يناوشونهم، فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطعنه فأنفذه فوقع ميتا، وقتل من كان معه من الأنصار. فيقال إن هؤلاء ابن الدحداحة ومن معه آخر من قتل من المسلمين. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب مع أصحابه، فلم يكن بعد ذلك قتال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أحد قد خاصم إليه يتيم من الأنصار أبا لبابة في عذق بينهما، عذق يعني نخلة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة فجزع اليتيم على العذق، وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم العذق إلى أبي لبابة لليتيم، فأبى أبو لبابة وقال يا رسول الله حكمت به لي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي لبابة ابن عبد المنذر لك به عذق في الجنة، فأبى أبو لبابة. فقال ابن الدحداحة أبى، هذه ما فيها شيء، يعني أبى على حقه. فقال ابن الدحداحة يا رسول الله أرأيت إن أعطيت اليتيم عذقه مالي؟ قال لك عذق في الجنة. فذهب ثابت فاشترى من أبي لبابة ذلك العذق بحديقة نخل، عذق واحد يعني نخلة واحدة اشتراها بحديقة، ثم رد على الغلام العذق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة، فكانت توجه له الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى قتل في أحد، رضي الله تعالى. قال وأقبل ضرار بن الخطاب فارسا يجر قناة له طويلة، قال فطعن عمرو بن معاذ فأنفذه، قال فيمشي إليه عمرو وهو مطعون حتى غلب فوقع على وجهه. يقول ضرار لا تعدمن رجلا زوجك من الحور العين، يعني بعد ما أسلم، وكان يقول قد زوجت 10 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من حور العين رضي الله تعالى عنه. قال ابن واقد سألت ابن جعفر وهل قتل ضرار 10؟ قال بلغنا أنه قتل 3، وقد ضرب يومئذ عمر بن الخطاب حيث جال المسلمون تلك الجولة بالقناة. قال يا ابن الخطاب إنها نعمة مشكورة، والله ما كنت لأقتلك. وكان ضرار بن الخطاب يحدث ويذكر وقعة أحد ويذكر الأنصار ويترحم عليهم ويذكر غناءهم في الإسلام وشجاعتهم وتقدمهم على الموت، ثم يقول لما قتل أشراف قومي ببدر جعلت أقول من قتل أبا الحكم؟ فيقال ابن عفراء. من قتل أمية بن خلف؟ فيقال خبيب بن يساف. من قتل عقبة بن أبي محيط؟ فقالوا عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. من قتل فلان؟ فيسمى لي. من أسر سهيل بن عمر؟ قالوا مالك بن الدخشب. فلما خرجنا إلى أحد وأنا أقول إن أقاموا في صياصيهم فهي منيعة لا سبيل لنا إليهم، نقيم أياما ثم ننصرف، وإن خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم معنا عدد كثير أكثر، أصبنا منهم معنا عدد كثير أكثر من عددهم، ونحن قوم موتورون خرجنا بالضعن يذكرننا قتل بدر، ومعنا كراع ولا كراع معهم يعني خيل، ومعنا سلاح أكثر من سلاحهم. فقضي لهم أن خرجوا فالتقينا، فوالله ما أقمنا لهم حتى هزمنا وانكشفنا مولين. فقلت في نفسي هذه والله وقعة أشد من وقعة بدر، وجعلت أقول لخالد بن وليد كر على القوم، فجعل يقول أو ترى وجه النكر فيه؟ قال حتى نظرت إلى الجبل الذي كان عليه الرماح خاليا، فقلت أبا سليمان أبا سليمان أبا سليمان انظر وراءك. قال فعطف عنان فرسه فكر وكررنا معه. قال فانتهينا إلى الجبل فلم نجد عليه أحدا له بال، وجدنا نفيرا فأصبناهم، ثم دخلنا العسكر والقوم غارون ينتهبون العسكر، فأقحمنا الخيل عليهم فتطايروا في كل وجه، ووضعنا السيوف فيهم حيث شئنا، وجعلت أطلب الأكابر من الأوس والخزرج قتلة الأحبة فلا أرى أحدا قد هربوا، فما كان حلب ناقة حتى تداعت الأنصار بينها فأقبلت، فخالطونا ونحن فرسان وهم رجالة، فصبروا لنا رضي الله عنهم وبذلوا أنفسهم حتى عقروا فرسي وترجلت، فقتلت منهم 10، ولقيت من رجل منهم الموت الناقع الموت الناقع حتى وجدت ريح الدم وهو معانقي ما يفارقني، حتى أخذته الرماح من كل ناحية ووقع، فالحمد لله الذي أكرمهم بيدي ولم يهني بأيديه حتى ساق الله لي الإسلام. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد من له علم بذكواء ابن عبد قيس؟ فقال علي أنا يا رسول الله، رأيت فارسا يركض في أثره حتى لحقه وهو يقول لا نجوت إن نجوت، فحمل عليه بفرسه وذكوان راجل فضربه وهو يقول خذها وأنا ابن علاج، فأهويت إليه وهو فارس فضربت رجله بالسيف حتى قطعتها عن نصف الفخذ، ثم طرحته من فرسه فذففت عليه، وإذا هو أبو الحكم ابن الأخنس ابن شريق ابن علاج الثقفي يعتزي بجده الأعلى. وقال خواث بن جبير، هذا أخو عبد الله بن جبير أمير الرماة، لما كر المشركون انتهوا إلى الجبل وقد عري من القوم، وبقي عبد الله بن جبير أخوه في 10 نفر من 50 فهم على رأس عينين الجبل، فلما طلع خالد بن وليد وعكرمة في الخيل قال عبد الله بن جبير لأصحابه انبسطوا نشرا يعني كونوا منتشرين لئلا يجوز القوم، قال فصفوا 10 في وجه العدو واستقبلوا الشمس لأن الآن الشمس في وجوههم، فقاتلوا ساعة حتى قتل أميرهم عبد الله بن جبير وقد جرح عامتهم، فلما وقع جردوه ومثلوا به أقبح المثل أو المثل أو أقبح المثل تنطق المثل يعني مصدر المثلة مثل به مثلا ومثلة، وكانت الرماح قد شرعت في بطنه في بطن عبد الله بن جبير حتى خرقت ما بين سرته إلى خاصرته إلى عانته كل الحشوة، قال فكانت حشوته قد خرجت منها الأمعاء كلها. فلما جال المسلمون تلك الجولة مررت بأخي عبد الله على تلك الحال، يقول خوات فوالله لقد ضحكت في موضع ما يضحك فيه أحد قط، ونعست في موضع ما ينعس فيه أحد قط، وبخلت في موضع ما بخل فيه أحد قط، فقيل أخبرنا، فقال حملته فأخذت بضبعيه بضبعي عبد الله، وأخذ أبو حنة برجليه وقد شددت جرحه بعمامتي، فبينا نحن نحمله والمشركين ناحية، إذ سقطت عمامتي من جرحه فخرجت حشوته. قال: ففزع صاحبي أبو حنة وجعل يلتفت وراءه يظن أنه العدو. قال: فضحكت في ذلك الموضع. أخوه مقتول ويحملونه، لكن الموقف هذا يقول ما يضحك أحد في هذا الموقف. هذه واحدة، سمع صوت أبو حنة وسقطت الأمعاء ففزع والتفت وراءه فضحك من خوات، هذه واحدة. قال: ولقد شرع لي رجل برمح يستقبل به ثغرة نحري فغلبني النوم وزال الرمح عني. سبحان الله العظيم. قال تعالى: ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. نعاس. أبو طلحة يقول: سقط سيفي من يدي مرارا ذلك اليوم. في أحد ينام في ذلك الموضع، لكنها السكينة. رجل استقبله يريد ثغرة نحره بالرمح، قال: فنعست قبل أن يصل إلي الرمح فأزاله الله عني. والثالثة اللي بخل، قال: ولقد رأيتني حين انتهيت إلى الحفر لعبد الله ومعي قوسي، فغلظ علينا الجبل فهبطنا به الوادي، فحفرت بسية القوس وفيها الوتر، فقلت: لا أفسد الوتر، فحللته، ثم حفرت بسية القوس حتى أنعمنا، ثم غيبناه وانصرفنا، والمشركون بعد ناحية وقد تحاجزنا، فلم يلبثوا أن ولوا. يقول: إني يعني شحيت بالوتر وأنا أحفر لأخي. قالوا: وكان وحشي عبدا لابنة الحارث ابن عامر بن نوفل. الحارث ابن عامر بن نوفل، ويقال كان لجبير بن مطعم. فقالت ابنة الحارث: إن أبي قتل يوم بدر، فإن أنت قتلت أحد الثلاثة فأنت حر، إن قتلت محمدا أو حمزة أو علي بن أبي طالب، فإني لا أرى في القوم كفؤا لأبي غيرهم. قال وحشي: أما رسول الله فقد علمت أني لا أقدر عليه، وأن أصحابه لن يسلموا. أي والله. وأما حمزة فقلت: والله لو وجدته نائما ما أيقظته من هيبته. وأما علي فقد كنت ألتمسه. قال: فبين أنا في الناس ألتمس عليا، إذ طلع علي، فطلع رجل حذر مرس كثير الالتفات. سبحان الله، يعني رجل ابن الحروب صحيح. فطلع رجل حذر مرس كثير الالتفات، فقلت: ما هذا صاحب الذي ألتمس؟ إذ رأيت حمزة يفري الناس فريا فريا فريا. سبحان الله سبحان الله، يمشون مشي الجمال الزهر، يعصمهم ضرب إذا عرض سود التنابير رضي الله عنه. ما يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل، كما وصفهم كعب بن زهير. قال وحشي: فكمنت خلف صخرة. قال: وهو مكبس له كتيت، كتيت الفحل، الفحل الهادر. قال: فاعترض له سباع ابن أم أنمار، وكانت أمه ختانة بمكة مولاة لابن علاج الثقفي، وكان سباع يكنى أبا نيار. فقال له حمزة: وأنت أيضا يا ابن مقطعة البذور، بذور النساء، ممن يكثر علينا، هلم إلي. قال: فاحتمله حتى إذا برقت قدماه، يعني ضعف، رمى به فبرك عليه فشحطه شحط الشاه، ثم أقبل إلي مكبسا، يعني هادرا حين رآني، فلما بلغ المسيل وطئ على جرف في طرف المسيل، فزلت قدمه، فهززت حربتي، انتهزت الفرصة هذه حتى رضيت منها. قال: فأرسلتها فأضرب بها في خاصرته حتى خرجت من مثانته على جنب هكذا. قال: وكر عليه طائفة من أصحابه فأسمعهم يقولون: أبا عمارة أبا عمارة، فلا يجيب. فقلت: قد والله مات الرجل. وذكرت هندا وما لقيت على أبيها في بدر وعمها وأخيها. قال: وانكشف عنه أصحابه حين أيقنوا موته ولا يروني. قال: فأكر عليه فشققت بطنه فأخرجت كبده، فجئت بها إلى هند بنت عتبة، فقلت: ماذا لي إن قتلت قاتل أبيك؟ قالت: سلبي. فقلت: هذه كبد حمزة. فمضغتها ثم لفظتها، في هذه الرواية والله أعلم. قال: فلا أدري لم تصغها أو قذرتها. قال: فنزعت ثيابها وحليها فأعطتني، ثم قالت: إذا جئت مكة فلك 10 دنانير. ثم قالت: أريني مصرعه. فأريتها مصرعه، فيروى أنها جدعت أنفه وقطعت أذنيه، ثم جعلت مسكتين ومعضدين وخدمتين حتى قدمت مكة، وقدمت بكبده معها. والله أعلم، بعض الناس لا يصدقون هذا، ولكن في الصحيح أن أبا سفيان قال إنه قد حصل في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني، لم آمر بها ولم تسؤني. وكانت العرب لا تمثل بالقتلى، لأن هذا ليس انتصار، النائم والميت ما في نصرة، النصرة في الحي، إن كنت رجل قابل حمزة وهو حي، والشاه لا يضرها سلخها بعد ذبحها. وقال عروة ابن الزبير: حدثنا عبيد الله ابن عدي ابن الخيار قال: غزونا الشام في زمن عثمان بن عفان، فمررنا بحمص بعد العصر، فقلنا وحشي، نريد وحشي، فقالوا: لا تقدرون عليه، هو يشرب الخمر حتى يصبح، فبتنا من أجله، وإنا لثمانون رجلا. هذه من رواية الزهري عن عروة. قال: فلما صلينا الصبح جئنا إلى منزله، فإذا شيخ كبير قد طرحت له زربية من الزرابي بساط قدر مجلسه، فقلنا له: أخبرنا عن قتلك حمزة وقتلك مسيلم، فكره ذلك وأعرض عنا، فقلنا: ما بتنا هذه الليلة إلا من أجلك. فلما رأى ما بنا من الإصرار قال: إني كنت عبدا لجبير بن مطعم بن عدي، فلما خرج الناس إلى أحد دعاني، فقال: قد رأيت مقتل طعيمة بن عدي، قتله حمزة بن عبد المطلب يوم بدر، ولم تزل نساؤنا في حزن شديد إلى يوم هذا، فإن قتلت حمزة يا وحشي فأنت حر. قال: فخرجت مع الناس ولي مزاريق، المزراق رمح قصير مثل الحربة، وكنت أمر بهند بنت عتبة فتقول: إيه أبا دسمة، اشفي واشتفي، اشفي واشتفي. فلما وردنا أحدا نظرت إلى حمزة يقدم الناس يهدهم هدا، سبحان الله العظيم، يهدهم هدا، يهدم الصفوف كلها. قال: فرآني وأنا قد كمنت له تحت شجرة، قال: فأقبل نحوي، فاعترض له سباع الخزاعي فأقبل إليه فقال: وأنت أيضا يا ابن مقطعة البذور ممن يكثر علينا، هلم إلي. فأقبل حمزة فاحتمله حتى رأيت برقان رجليه، ثم ضرب به الأرض ثم قتله، ثم أقبل نحوي سريعا فاعترض له جرف فوقع فيه على حافة المسيل، قال: فأزرقه بمزراقي، وأنا رجل من الحبشة ألعب بحراب الحبشة وأضرب ضربه، قال: فوقع في ثنته ما بين السرة والعانة حتى خرج من بين رجليه، قال: فقتلته، فأمر بهند بنت عتبة فأعطتني حليها وثيابها. فهذا حمزة. وأما مسيلمة فإنا دخلنا حديقة الموت، فلما رأيته زرقته بالمزراق، وضربه رجل من أنصار بالسيف، فربك أعلم أينا قتله، إلا أني سمعت امرأة تصيح فوق الدير: قتله العبد الحبشي، قتله العبد الحبشي. قال عبيد الله بن خيار: فقلت: أتعرفني؟ فأكر بصره علي وقال: أنت ابن لعدي بن الخيار ولعاتكة بنت أبي العيص؟ قلت: نعم. قال: أما والله ما لي بك عهد بعد أن رفعتك إلي أمك في محفتها التي ترضعك فيها، ولكني نظرت الآن إلى برقان قدميك حتى كأن الآن أراك. سبحان الله، رآه وهو رضيع، ورآه وهو شيخ كبير وعرفه. قال: أنت ابن لعدي بن الخيار ولعاتكة بنت أبي العيص؟ سبحان الله. قال: وكان في ساقي هند خدمتان من جزع ظفار، ومسكتان من ورق، وخواتم من ورق كن في أصابع رجليها، فأعطتني ذلك كله. وكانت صفية أخت حمزة شقيقة بنت عبد المطلب تقول: رفعنا في الآطام في حصن حسان بن ثابت، في فارع اسمه فارع، ومعنا حسان، فجاء نفر من اليهود يرومون الأطم، فقلت: عندك يا ابن فريعة أم حسان؟ قال: لا والله ما أستطيع. قالت: ويصعد يهودي إلى الأطم، فقلت: شد على يدي السيف، ثم ففعل. قالت: فضربت عنق اليهودي ثم رميت برأسه إليه، فلما رأوا رأسه انكشفوا عنا. قالت: وإني في فارع أول النهار مشرفة على الأطم، فرأيت المزراق يزرق به، فقلت: أو من سلاحهم المزاريق؟ رأت لمعة المزرق قالت أفلا أراه هوى إلا إلى أخي وأنا لا أشعر. سبحان الله، لمحت المزراق وهو ينطلق يزرق به، وما تعرف المزاريق من سلاح قريش. قالت فخرجت آخر النهار من الحصن فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحدث تقول كنت أعرف انكشاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على الأطم يرجع حسان إلى أقصى الأطم، فإذا رأى الدولة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى يقف على جدار الأطم. قالت ولقد خرجت والسيف في يدي حتى إذا كنت في بني حارثة أدركت نسوة من الأنصار وأم أيمن معهن، فكان الجمز منا يعني السرعة ضرب من العدو حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أوزاع، فأول من لقيت علي ابن أخي، فقال ارجعي يا عمة ارجعي يا عمة فإن في الناس تكشفا. فقلت رسول الله، قال صالح بحمد الله، قلت دللني عليه حتى أراه، فأشار لي إليه إشارة خفية من المشركين حتى لا ينتبهوا، فانتهيت إليه وبه جراحة. قالت وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما فعل عمي ما فعل عمي حمزة ما فعل عمي حمزة، فخرج الحارث بن الصمة فأبطأ، فخرج علي بن أبي طالب وهو يرتجز ويقول يا رب إن الحارث بن الصمة كان رفيقا وبنا ذا ذمة، قد ظل في مهامه المهمة يلتمس الجنة فيما ثمة. يقول الواقدي سمعتها من الأصبغ بن عبد العزيز وأنا غلام وكان بسن أبي الزناد. قال حتى انتهى إلى الحارث ووجد حمزة مقتولا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى وقف على حمزة وقال ما وقفت موقفا قط أغيظ علي من هذا الموقف. ثم طلعت صفية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زبير أغني عني أمك، وحمزة يحفر له وكان فيه مثله، فقال يا أمة إن في الناس تكشفا يعني في العورات فارجعي عورات القتلى. فقالت ما أنا بفاعلة حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أين ابن أمي حمزة وكان هو شقيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الناس، وصدق هذه تورية هو في الناس. قالت لا أرجع حتى أنظر إليه حتى أنظر إليه. قال الزبير فجعلت أطيدها إلى الأرض يعني أثبتها حتى دفن حمزة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن يحزن ذلك نساءنا لتركناه للعافية عافية السباع والطير حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير. ونظر صفوان بن أمية إلى حمزة يومئذ وهو يهد الناس ويهد الكتائب والصفوف، فقال من هذا؟ قالوا حمزة بن عبد المطلب. قال ما رأيتك اليوم رجلا أسرع في قومه، وكان يومئذ معلما بريشة نسر أو ريشة نعام. ويقال لما أصيب حمزة جاءت صفية بنت عبد المطلب تطلبه، فحالت بينها وبينه الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها، فجلست عنده، فجعلت إذا بكت بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نشجت نشج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بكت بكى، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن أصاب بمثلك أبدا لن أصاب بمثلك أبدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفية وفاطمة أبشري أبشري أبشرا أبشرا، أتاني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السماوات السبع، حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلة شديدة فأحزنه ذلك التمثيل، فقال إن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم، فنزلت هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمثل بأحد. وجعل أبو قتادة يريد أن ينال من قريش لما رأى من غم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل حمزة وما مثل به، كل ذلك يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس ثلاثا وكان قائما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتسبك عند الله تعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا قتادة إن قريش أهل أمانة من بغاهم العواثر كبه الله على فيه، وعسى إن طالت بك مدة أن تحقر عملك مع أعمالهم وفعالك مع فعالهم، لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله. قال أبو قتادة والله يا رسول الله ما غضبت إلا لله ولرسولي حين نالوا منه ما نالوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، وبئس القوم كانوا لنبيهم. ثم هداهم الله سبحانه. وقال عبد الله بن جحش يا رسول الله إن هؤلاء قد نزلوا حيث ترى، وقد سألت الله عز وجل فقلت اللهم إني أقسم عليك أن نلقى العدو غدا فيقتلونني ويبقرون بطني ويمثلون بي، فألقاك مقتولا قد صنع هذا بي، فتقول فيما صنع بك هذا، فأقول فيك وأنا أسألك أخرى أن تلي تركتي من بعدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فخرج عبد الله وقاتل حتى قتل ومثل به كل المثل، ودفن هو وحمزة في قبر واحد، حمزة خاله، وولي تركته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترى لأمه مالا بخير. وأقبلت حمنة بنت جحش وهي أخته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمن احتسبي. قالت من يا رسول الله؟ قال خالك حمزة. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. غفر الله له ورحمه، هنيئا له الشهادة. ثم قال يا حمن احتسبي. قالت من يا رسول الله؟ قال أخوك عبد الله بن جحش. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. غفر الله له ورحمه، هنيئا له الجنة. قال يا حمن احتسبي. قالت من يا رسول الله؟ قال زوجك مصعب بن عمير. قالت وحزناه وحزناه وعقراه. فيروى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن للزوج من المرأة مكانا ما هو لأحد. سبحان الله. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلت هذا؟ قالت يا رسول الله ذكرت يتم بنيه فراعني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولده أن يحسن عليهم من الخلف، فتزوجت طلحة بن عبيد الله فولدت له محمد بن طلحة، وكان أوصل الناس لولده. وكانت حمنة خرجت يومئذ إلى أحد مع النساء يسقين الماء. وخرجت السميراء بنت قيس إحدى نساء بني دينار، وقد أصيب ابناها مع النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، النعمان بن عبد عمر وسليم بن الحارث من رجلين. فلما نعي لها قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما سألت عن ابنائها. قالوا خيرا، هو بحمد الله صالح على ما تحبين. قالت أرونيه أنظر إليه، أرونيه أنظر إليه. فأشاروا لها إليه، فقالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، يعني خفيفة. وخرجت تسوق بابنيها بعيرا تردهما إلى المدينة، فلقيتها عائشة فقالت ما وراءك؟ قالت أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد الله فبخير، لم يمت، واتخذ الله من المؤمنين شهداء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قالت من هؤلاء معك؟ قالت ابناء. حل حل، يعني تكلم البعير حتى يتحرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر؟ سعد بن الربيع، فإني قد رأيته. وأشار بيده إلى ناحية من الوادي وقد شرع فيه 12 سنانا، سنان رمح. فخرج محمد بن مسلمة ويقال أبي بن كعب، فخرجوا نحو تلك الناحية التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا وسط القتلى أتعرفهم، إذ مررت به صريعا في الوادي فناديته فلم يجب، ثم قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك. فتنفس كما يتنفس الكير، كير الحداد، ثم قال أو إن رسول الله لحي؟ قلت نعم. وقد أخبرنا أنه شرع لك أو شرع فيك أو شرع فيك 12 سنانا. قال طعنت 12 طعنة كلها أجافتني، أي بلغت الجوف. أبلغ قومك الأنصار السلام، وقل لهم الله الله ما عاهدتم عليه رسول الله ليلة العقبة، الله الله ما عاهدتم عليه رسول الله ليلة العقبة، والله ما لكم عذر عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. قال ولم أرم من عنده حتى مات. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة رافعا يديه يقول اللهم إلقى سعد بن الربيع وأنت راض عنه. قالوا ولما صاح إبليس إن محمدا قد قتل يحزنهم بذلك، تفرقوا في كل وجه، وجعل الناس يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلوي عليه أحد منهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم، حتى انتهى من انتهى منهم إلى المهراس، ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أصحابه في الشعب. فعن محمد بن إبراهيم التيمي قال لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا فئته، يعني انحاز إليهم منحازا إلى فئة. وعن ضمرة قال لما انتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فئته، فانتهى إلى الشعب وأصحابه في الجبل أوزاع يذكرون مقتل من قتل منهم ويذكرون ما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب وكنت أول من عرفه وعليه المغفر، فجعلت أصيح هذا رسول الله حيا سويا، هذا رسول الله حيا سويا، وأنا في الشعب. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي إلي بيده على فيها نسكت، ثم دعا بلأمتي وكانت صفراء أو بعضها، فلبسها ونزع لأمته وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه في الشعب بين السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، يتكفأ في الدرع، وكان إذا مسى تكفأ تكفؤا، ويقال إنه كان يتوكى على طلحة بن عبيد الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جرح يومئذ، فما صلى الظهر إلا جالسا، فقال له طلحة: يا رسول الله، إن بي قوة. فحمله حتى انتهى إلى الصخرة على طريق أحد، لمن أراد شعب الجزارين، قال: ولم يعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيرها. ثم حمله طلحة حتى ارتفع عليها، ثم مضى إلى أصحابه ومعه النفر الذين ثبتوا معه. فلما نظر المسلمون من معه جعلوا يولون في الشعب، ظنوا أنهم من المشركين، حتى جعل أبو دجانة يليح إليهم بعمامة حمراء على رأسه، فعرفوه فرجعوا. ويقال إنه لما طلع في النفر الذين ثبتوا معه 14، 7 من المهاجرين و7 من الأنصار، وجعلوا يولون في الجبل، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلى أبي بكر وهو إلى جنبه ويقول له: ألح إليهم. فجعل أبو بكر يليح إليهم، يعني بعصابة أو شيء، فما عرفوها ولا يرجعون، حتى نزع أبو دجان عصابة حمراء على رأسه فأوفى على الجبل، فجعل يصيح ويليح، فوقفوا فعرفوا صوته وعرفوا عصابته، حتى تلاحق المسلمون. ولقد وضع أبو بردة بالنيار سهما على كبد قوسه، أراد أن يرمي به القوم، فلما تكلموا وناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم لم يصيبهم في أنفسهم مصيبة لما أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا سويا. فبينما هم كذلك عرض الشيطان بوسوسته وتحزينه لهم، حين أبصر عدوهم قد انفرجوا عنهم، قال رافع بن خديج: إني إلى جنب أبي مسعود الأنصاري وهو يذكر من قتل من قومه ويسأل عنهم، فيخبر برجال منهم سعد بن الربيع وخارج بن زهير، وهو يسترجع ويترحم عليهم، وبعضهم يسأل بعضا عن حميمه وقريبه، فهم يخبرون بعضهم بعضا. فبينما هم على ذلك رد الله المشركين ليذهب بالحزن عنهم، فإذا عدوهم فوقهم قد علوا، وإذا كتائب المشركين، فنسوا ما كانوا يذكرون، وندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظنا على القتال، وإني لأنظر إلى فلان وفلان في عرض الجبل يعدون. فكان عمر يقول: لما صاح الشيطان قتل محمد أقبلت أرقى في الجبل، كأني أروية، يعني أروى أنثى الوعول. قال: فانتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأبو سفيان في سفح الجبل ونحن فوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا، اللهم ليس لهم أن يعلونا. قال: فانكشف. قال أبو أسيد: ولقد رأيتنا قبل أن يلقى علينا النعاس، وإنا لسلم لمن أرادنا، لما بنا من الحزن، فألقي علينا النعاس فنمنا حتى تناطح الحجف، يعني التروس، وفزعنا وكأن لم يصبنا قبل ذلك نكبة. سبحان الله، كان سكينة. قال طلحة بن عبيد الله: غشيا النعاس حتى كان حجف القوم تناطح، يعني تصقع. وقال الزبير بن العوام: غشينا النعاس، فما منا رجل إلا وذقنه في صدره من النوم. فأسمع معتب بن قشير يقول: وإني كالحالب، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فأنزل الله فيه ما أنزل. قال أبو اليسر: لقد رأيتني يومئذ في 14 رجلا من قومي إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصابنا النعاس أمنة من الله، ما منهم رجل إلا يغط قطيطا حتى إن الحجف لتناطح. ولقد رأيت سيف بشر ابن البراء بن معرور سقط من يده وما يشعر به، وأخذه بعدما تثلم، وإن المشركين لتحتنا، يعني كانوا في الجبل. وقال أبو طلحة: ألقي علينا النعاس، وكنت أنعس حتى تسقط سيفي من يدي. وكان النعاس لم يصب أهل النفاق والشك يومئذ، فكل منافق يتكلم بما في نفسه، وإنما أصاب النعاس أهل اليقين والإيمان. قالوا: لما تحاجزوا أراد أبو سفيان الانصراف، وأقبل يسير على فرس له حواء، الحواء حمرة تضرب إلى السواد، أنثى، فأشرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الجبل، هم في عرض الجبل وهو تحت، فنادى بأعلى صوته: أعلو هبل، أعلو هبل. ثم يصيح: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ يوم بيوم بدر، ألا إن الأيام دول، وإن الحرب سجال، وحنظلة بحنظلة، يعني حنظلة الغسيل بحنظلة ابنه. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أجيبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، فأجبه. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال عمر: الله أعلى وأجل. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا له الله أعلى وأجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: أجيبوه، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: إنها قد أنعمت فعالي عنها، يعني تجافى عنها ولا تذكرها بسوء، يعني آلهته، إنها قد أنعمت فعالي عنها. ثم قال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ أما هؤلاء فقد فرغ منهم أو قد كفيتموهم. فقال عمر: هذا رسول الله، وهذا أبو بكر، وهذا عمر، وقد أبقى الله لك ما يسوء. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، ألا إن الأيام دول، وإن الحرب سجال، وحنظلة بحنظلة. قال عمر: لا سواء، قتلانا في جنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: إنكم لتقولون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال عمر: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: إنها قد أنعمت يا ابن الخطاب فعالي عنها، يعني نحي عنها. ثم قال: قم إلي يا ابن الخطاب أكلمك. فقام عمر، فقال أبو سفيان: أنشدك بدينك، هل قتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن. قال أبو سفيان: أنت أصدق عندي من ابن قميئة. وكان ابن قميئة أخبرهم أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو سفيان ورفع صوته: إنكم واجدون في قتلاكم عيثا، يعني عبث وفساد، ومثلا أو مثلا، ألا إن ذلك لم يكن عن رأي سراتنا. ثم أدركته حمية الجاهلية فقال: أما إذ كان ذلك فلم نكرهه، لم نأمر به ولم يسؤنا. ثم نادى: ألا إن موعدكم بدر الصفراء على رأس الحول. فوقف عمر وقفة ينتظر ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل نعم. قال عمر: نعم، موعدكم على رأس الحول في الصفراء في بدر. ثم انصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذوا في الرحيل. فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فاشتدت شفقتهم من أن يغير المشركون على المدينة فتهلك الذرار والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إيتنا بخبر القوم، إن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهو الضعل، يعني مكة، وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فهي الغارة على المدينة، والذي نفسي بيده لئن ساروا إلى المدينة لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم. قال سعد: فوجهت أسعى وأرصدت في نفسي، إن أفزعني شيء رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أسعى. فبدأت بالسعي حين ابتدأت، فخرجت في آثارهم حتى إذا كانوا بالعقيق يسعى على قدميه، وكنت حيث أراهم وأتأملهم، فإذا هم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل، فقلت: إنه الضعن إلى بلادهم. فوقفوا وقفة في العقيق وتشاوروا في دخول المدينة، فقال لهم صفوان بن أمية: قد أصبتم القوم فانصرفوا، فلا تدخلوا عليهم وأنتم كالون ولكم الظفر، فإنكم لا تدرون ما يغشاكم، قد وليتم يوم بدر، والله ما تبعوكم، والظفر لهم، يعني واحدة بواحدة، هم ما تبعوكم يوم بدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهاهم صفوان. فلما رآهم سعد على تلك الحال منطلقين، قد دخلوا في المكيمن، المكيمن مكيمن الجمة، جبل متصل بجمة تضارع ببطن العقيق. قال: دخلوا في المكيمن، رجع سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالمنكسر، وقال: وجه القوم يا رسول الله إلى مكة، امتطوا الإبل وجنبوا الخيل. قال: ما تقول؟ فقلت ذلك. ثم خلا بي فقلت: حقا ما تقول؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما لي رأيتك منكسرا؟ قلت: كرهت أن آتي المسلمين فرحا بقفولهم إلى بلادهم، يعني أني فرحان أنهم رجعوا، كأنها جبن يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سعدا لمجرب أو مجرب. ويقال إن سعدا لما رجع جعل يرفع صوته بأن جنبوا الخيل وامتطوا الإبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى سعد أن يخفض صوتك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحرب خدعة، فلا تري الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم، فإنما ردهم الله تبارك وتعالى. وعن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأيت القوم يريدون المدينة فأخبرني فيما بيني وبينك، ولا تفت أعضاد المسلمين. فذهب فرآهم قد امتطوا الإبل فرجع، فما ملك أن جعل يصيح سرورا بانصرافهم. فلما قدم أبو سفيان على قريش بمكة لم يصل إلى بيته حتى أتى هبل، فقال: قد أنعمت ونصرتني وشفيت نفسي من محمد وأصحابه، وحلق رأسه. وقيل لعمر بن العاص: كيف كان افتراق المشركين والمسلمين يوم أحد؟ قال: ما تريد ذلك، قد جاء الله بالإسلام ونفى الكفر وأهله. ثم قال: كررنا عليهم وأصبنا من أصبنا منهم، وتفرقوا في كل وجه، وفاءت لهم فئة بعد، فتشاورت قريش فقالوا لنا الغلبة، فلو انصرفنا فإنه بلغنا أن ابن أبي انصرف بثلث الناس، وقد تخلف ناس من الأوس والخزرج، ولا نأمن أن يكروا علينا، وفينا جراح، وخيلنا عامتها قد عقرت من النبل، فمضوا. قال: فما بلغنا الروحاء حتى قام علينا عدة منها ومضينا، يعني حتى وقف عدة من الخيل، قام يعني وقف كما في القرآن، وإذا أظلم عليهم قاموا ومضينا. هذا بعض حديث أحد. سبحان الله العظيم، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.